خلي بالك انت مني لو بعدت ثانية عني اموت اموت اموت اموت. حبك انت كل الحياة يلي واخد قلبي انا وعمري في هواك يفوت. سلمى من عيون الناس سلمى عقد ورد وماس احلى ما شافت عيوني خدت عقلي خلاص اللي بيكي الجمال يتقاس. سلمى من عيون الناس سلمى عقد ورد وماس احلى ما شافت عيوني خدت عقلي خلاص اللي بيكي الجمال يتقاس. لما شافت عيوني خدت عقلي خلاص اللي بيكي الجمال يتقاس. شافت عيوني خدت عقلي خلاص